علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهو يتجدد اللقاء بكم في يوم السبت من كل أسبوع، ونصيبنا في هذا السبت أن يكون هو السبت الأول من شهر ذي الحجة، هذا الشهر الكريم المبارك الذي في يوم من أيامه يقف الحجاج فيه على عرفات، وفي يوم العاشر منه يكون عيد الأضحى الذي يضحي فيه أهل الإيمان ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، وفيه يعمل الحجاج أفعالا عظيمة. طيب أبو معاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الله. يا مرحبا. كل عام وأنت بخير دكتور. أنت بخير الله يبارك فيك. جزاك الله علما. يا مرحبا. بعد إذن حضرتك سؤال. بعد إذن تفضل. لو واحدة مطلقة، هل يجوز أن تخرج قاعدة مع بيت أبوها، قاعدة مع أبوها وأمها في نفس البيت، هل يجوز عليها أن تخرج معاها وتسير؟ تخرج فين؟ نعم. تخرج فين؟ يعني تطلع مثلا في أمور الشرور في أيام العدة. تطلع مثلا مع والدتها مع ابوها في اي حته يعني. طيب حاضر. جزاكم خير. يا مرحبا. اختنا ام اسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. من فضلك يا شيخ، انا اتحدث عن الله والرسول والشريعه بكل تواضع مع جيراني، هم اقل مني في العلم، يعني من باب الدعوة إلى الله ومن نعم. باب بلغوا عني ولو آية. نعم. فتعمد الحديث وأشعر بالسعادة، لكن في حديث من رأى يراء به ومن سمع يسمع به يجعلني أخاف، يعني أرجو منكم التوضيح جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم. سؤال ثاني لو سمحت. فضل. يعني رمضان قادم، يعني أبدأ عندي 57 سنة وأربع شهور، هل ممكن اعتمر مع رفقة صالحة؟ يعني انا مشتاقة الى زيارة بيت الله الحرام يعني، وحجيت عندي 26 سنة، فانا عايزة يعني اعتمر مع رفقة صالحة. جزاكم الله خير الجزاء. الله يبارك. شكرا. كل عام وانتم كل عام وانتم بخير. طيب الله يكرمك. اختنا ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. يا شيخ، انا من القليوبية، كنت بعمل جمعيات وكده، وجوزت اخواتي منها وكده، وجوزي ما يعرفش، يعني هو شوية جمعيات كده، ادفع لدوت وادفع لدوت، وكل ما يتراكم علي الدين اعمل غيرها وكده، لغاية ما تكوم علي دين حوالي جيب فول 50,000، ومش عارفة من ايه، وفي خانقة، وبيني وبينك انا كنت بعيدة عن ربنا، والحمد لله الحمد لله بفضلكم وبقرنان لنا وبتابعها رجعت لله تاني الحمد لله، ودلوقتي انا مخنوعة وشدة وعاوزة اسد ديني ومش عارفة، والدنيا بقت بيا والناس عايزة فلوسها كلها خلال اليوم بكرة، ومش عارفة اعمل ايه. نسأل الله ان ييسر لكم الامور ان شاء الله. نسأل الله ان ييسر امرك. اجتهدي في التفاهم مع هؤلاء الناس اصحاب الحقوق حتى يرجئوك، حتى ييسر الله تبارك وتعالى لك الامر. اخونا ابو معاذ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله، واسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. اللهم امين. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم في هذه الايام الطيبه المباركه. آمين يا رب العالمين، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين. اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، لدي أسئلة ولدي طلب توجيه بارك الله فيك. اتفضل. طبعا التوجيه، أرجو أن توجه نصيحة للذين ينتمون إلى مدرسة الجرح والتجريح. تصور أنهم وصلوا إلى درجة أن بعضهم ألقي عليه السلام فلا يرد عليه السلام. نعم. تصور أن أحدا منهم التقيته في باب المسجد وألقيت عليه السلام، لكنه لا يرد السلام ولا يلقي عليه هو السلام. نعم. طيب حاضر. أما بالنسبة للأسئلة بارك الله فيك. فيكم بارك. السؤال الأول، كيف نفرق أو ما الفرق بين الخشية والخوف؟ حاضر. السؤال الثاني، كما تعلمنا من علمائنا الأجلاء أن أول ما يبدأ ما يدعى إليه هو التوحيد. نعم. والتحذير من الشرك، وهذا ما يترجمه حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. والسؤال المطروح، نعم، فيه بعض الشباب وبعض الفتيات كذلك لا يؤمنون بهذه المعتقدات الشركية والبدعيات، لكنهم قد تجدهم يأتون بعض المعاصي. نعم. فبماذا يبدأ الداعي معهم؟ بأي شيء يبدأ معهم؟ يعني بالتوحيد أو بتحذيرهم من المعاصي؟ طيب حاضر. أما السؤال الثالث والأخير هو لأخينا أبي حذيفة. نعم. الذي نشهد الله أننا نحبه في الله، يقول الذي عليه سنوات أو شهور ولم يكن يصلي. نعم. يعني منذ سنوات أو شهور لم يصلي. نعم. ثم بدأ الصلاة، هل يقضي هذه السنوات والشهور أو أنه يكثر من النوافل فقط؟ طيب حاضر، جزاك الله خير. وإياكم بارك الله فيكم. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعني يا شيخ كده كويس؟ اتفضلي. ربنا يعزك، كل عام وأنتم بخير في الأول، وربنا يبارك لك يا شيخ. بس أنا عندي سؤال، ربنا يعزك، عايزك تفتيني فيه. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، كل اللي بتعملوه خير لأمة المسلمين. ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب ويطول في عمرك يا رب. أنا بس يا شيخ، زوجي امبارح قال يمين، يعني كنت عايزة أسأل حضرتك عليه. قال لي والله أنا لطلقك، والله ما أنت بايتة فيها. فأنا مش عارفة، واليمين ده يعتبر آخر يمين، يعني هو رمى عليا يمين طلاق قبل كده، وده اليمين أعيدي عليا ماذا قال لك؟ والله إيه؟ والله لطلقك. والله لا أطلقك. والله لا طلقك، والله ما انت هقعدك هنا في البيت، يعني قصده في الشقه اللي انا قاعده فيها يعني. تمام. وانا عايزك بس اذنك يا شيخ، ربنا يبارك لك، لان انا مشكلتي بس كبيره ومفيش وقت ومعيش والله رصيدي ان انا احكي لك باستفاضه. لا، على كل حال انا انصحك ان تذهبي الى دار الافتاء او اي اداره من ادارات الازهر قريبه منك، انت وزوجك، وتجلسون مع احد هناك، وانا سابين لك هذا ان شاء الله ايضا خلال الاجابه. أخونا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله، يا مرحبا. أنا أحبك في الله. الله أحبك الذي أحبتنا له. بعدك الشيخ، أنا أريد أن أفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه متى يأتي المولود زكا أو أنثى، فقال إذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا على ماء الأنثى كان أنثى بإذن الله. فأنا أريد أن أفهم قوله، يعني ما معنى على؟ هو في بعض روايات الحديث فسرته، قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، هذا معنى على سبق. بارك الله فيك. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا كنت صايمة النهاردة اللي هم العشر أيام من ذي الحجة. نعم. فأنا نسيت وشربت نص كوباية مية، وبعد ساعة افتكرت ان انا كنت صايمة. نعم. فانا كملت الصيام، فهل هذا صيام صحيح ولا لا؟ صحيح ان شاء الله، ما في شيء ان شاء الله. يعني اصلا انا حسب علمي سمعت ان في رمضان بس ان لا لا لا، هذا امر عام في كل ناس. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. اخت ام سالم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي شيخ تفضلي. لو سمحت حضرتك، كان زوجي حلف عليا من فترة كده، قال لي تبقي طالق لو خرجتي من البيت من غير ما تقولي لي في أي مشوار. فجيت رحت قلت له طب حضرتك أنا رايحة السوق هجيب مثلا ليكن سمك، فقال لي طيب ماشي. فرحت السوق فجبت مع السمك ده، جبت مثلا معاه الحاجات بتاعته، عيش وليمون. يا أختي الله يرضى عليك، على كل حال ساكت. حتى لا أطيل عليك، خلي زوجك هو يكلمني أو يسأل أحد من أهل العلم. أقول نحن في هذه العشر المباركة، الأيام الفاضلة من شهر ذي الحجة، التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها من سائر أيام العام، ويكفيها فضلا أن الله تبارك وتعالى أقسم أيضا بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالليالي العشر هي العشر التي نحن نحياها الآن، أعني العشر الأول من ذي الحجة. ولذلك فإني أتوجه إلى الله صادقا مخلصا أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم، وأن يوفقهم سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين نقول الحق وبه نكون من العاملين، وأن نتنافس في فعل الطاعات والخيرات. فإن هذه الأيام المباركة رب العالمين سبحانه وتعالى يضاعف للعباد فيها الأجر، وكان سلف هذه الأمة يتنافسون فيها في أعمال البر والخير، ونحن قد امتلأنا بالذنوب والسيئات والمعاصي. ولا شك أن الأمة وصلت إلى حال مزرية متأخرة متناحرة فيها ما فيها من الضعف والهوان والفقر والضيق واعتداء البعض على الآخر وغير ذلك مما هو معلوم، ولا مخرج ولا منجى لنا من ذلك إلا بعودة صادقة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، نصل فيها أمورنا بالله تبارك وتعالى، نحسن الوقوف بين يديه، ونحسن التعامل معه، ونحسن التعامل مع الخلق، ونقوم بما أوجب رب العالمين سبحانه، ونجتهد في الإتيان ببعض السنن والآداب والمستحبات التي كان يتنافس فيها أئمتنا الصالحون الذين أفضوا إلى ربهم وقد أفضوا إلى الله عز وجل بقلوب صالحة طيبة نقية، وذلك بسبب أعمال صالحة مباركة. إننا بحاجة أن نكف كثيرا عن الكلام، أن نكف كثيرا عن الكلام، وأن نقبل كثيرا على الأعمال. إن الأعمال إذا نظرنا إليها ونظرنا إلى واقع المسلمين وكلامهم وحديثهم اليوم لوجدنا بونا شاسعا بين هذا وذاك. والمؤمن يصدق أقواله بأفعال يقوم بها لله تبارك وتعالى، أما المتحدثون والخطباء والذين يتكلمون ويرفعون الأصوات وينالون من هذا ومن ذاك، ثم نجد بعد ذلك منهم أفعال قبيحة وأمورا منكرة، هؤلاء في الحقيقة إن لم يكونوا منافقين على الأصل والحقيقة ففيهم من النفاق ما فيهم بقدر ما يقترفون من هذه المعاصي والسيئات والذنوب. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن أمتنا الإسلامية بحاجة اليوم إلى أن يراجع، كل واحد فيها حساباته مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ليحسن التعامل مع الله ثم يتأدب مع الله عز وجل، ثم يتأدب أيضا مع خلق الله تبارك وتعالى. ونحن إذا أوينا إلى الله تبارك وتعالى فقد أوينا إلى ركن مكين، إذا رجعنا إلى الله عز وجل فنحن في حمى القوي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا وقعت منا الذلة والمسكنة وخفضنا الجناح لرب الأرض والسماء وأيقنا بأن الله تبارك وتعالى كريم يعطي بفضله سبحانه وتعالى من يشاء، والتزمنا بأمره وشرعه وسألناه أعطانا ربنا سبحانه وتعالى ما نريد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الأخت أم الطلاب تفضلي. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير تفضلي. عندي سؤال يا شيخ يا ربنا يبارك فيك. أنا عندي سؤال في موضوع ارتداء القفازين بالنسبة لغير المنتقبة، يعني أنا أرى أخوات يرتدون القفازين رغم أنهن يعني مش منتقبات ولا حاجة، فهل دوت مثلا بدعة أو إيه التأصيل للكلام ده؟ وأنا عارفة أن في اختلاف في الموضوع ده بالنسبة للعلماء. طيب، فأرجو منكم توضيح الأمر وجزاكم الله خيرا. حاضر. أخي تامر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا. إزاي الحق؟ عم الشيخ. تفضل. حضرتك أنا عاوز نسأل سؤال بس، حضرتك أنا لسه ربنا رزقني بمولود، يعني من عاود نسمي المولود على اسم والده الله يرحمه وكده. نعم. فدي فيها مشاكل في الاسم، في طبعا احنا عم نحاسب عليه وكده. اه لا بس تسميته الوالد ايه؟ ايه ما اسم والدك؟ السيد. اه طيب حاضر. أخت نجوى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وعليكم السلام. اتفضلي. شيخ جزاك الله خير عنا يا رب. اللهم آمين. لو سمحت يا شيخ أنا شغالة موظفة في جمعية. نعم. ومرتبي بتقاضى يعني بقبض حوالي 600 جنيه أو حوالي 700 جنيه في الشهر، فبطلع منه تقريبا 10% تحليل المرتب، فده ينفع ولا احنا بنروح يعني ساعات نتاخر شويه في الشغل او نروح بدري شويه باستئذان من رئيس الوحده يعني. وانا ماسكه مرتبات، في ساعات ما يكون ما فيش وقت في الشغل اخد المرتبات معايا اشتغلها في البيت. شغاليها في البيت يعني باخد شغلي اديه في البيت يعني. فده يعني الوقت اللي انا ما بقضوش في الشغل بحس بالذنب شويه، فبطلع جزء مرتب لله. فافيدني لو سمحت يعني. حاضر تابعي معي وساجيبك ان شاء الله حتى يستفيد الاخرون. اخ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عايز اسال هل الاعتكاف في يوم عرفه بدعه ولا ايه حكمه؟ حاضر. شوف من أخت أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخ. دي واحدة وطي التلفزيون. بقول لسيادتك بقول لفضيلتك لو سمحت، أنا كنت عملت عمرة من حوالي سنة ونص. نعم. وبعد ما طفت وخلصت من الطواف ما صليتش ركعتين خلف الكعبة اللي هما ركعتين اللي بيتصلوا دول. نعم. فالوقت أنا عليا ذنب أو عليا أي حاجة؟ طيب حاضر تابعي معي وسأجيبك إن شاء الله. شكرا. طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. أخونا أبو معاذ افتتح معنا اللقاء من الأسكندرية، يقول المرأة مطلقة وهي تقيم في بيت أبيها وأمها، هل يمكن أن تخرج في أشهر العدة؟ يا إخواني بارك الله فيكم، في فرق بين المرأة التي تقضي عدة الوفاة والمرأة التي تقضي عدة الطلاق. فالوفاة لا حكم آخر، إنها تعتد في بيت الزوجية وألا تتزين وتتطيب وغير ذلك. أما بالنسبة للمرأة المطلقة فلا حرج في أن تخرج، ولكن هناك أحكام يجب أن تعرف في مثل هذه الحالة. وأنا أعلم أنه ربما لعدم التعامل الحسن في كثير من الأحيان في مثل هذه القضايا يحول دون ذلك. ما هو التعامل الحسن؟ يعني أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تبقى في بيتها، أعني بيت الزوجية، ومع زوجها لا تخرج منه إلا إذا أتى أمر آخر كما ذكر القرآن الكريم، تبقى في بيت الزوجية، هذا هو الحكم الشرعي. ولكن هذه المسائل في الحقيقة أعرف أنها ربما يتعسر استعمالها أو استخدامها أو القيام بها في مثل هذه الآونة لما يكون أو يحدث من شحناء وبغضاء، وربما يقع لون من ألوان التقاتل أو القطيعة وغير ذلك. وعلى كل حال فهناك فرق بين عدة الوفاة وبين المطلقة طلاقا مثلا رجعيا أو المطلقة بصورة عامة وهي تعتد. أختنا أم إسلام تقول جزاها الله خيرا بأنها تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يعني تخشى أن تكون ممن ينطبق عليهم من رأى الله به ومن سمع الله به. حقيقة يا إخواني على المسلمين رجالا ونساء أن يقبلوا على عمل الصالحات، ومن أفضل الأعمال الصالحة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى المسلم أن يحذر من الشيطان ووساوسه. الشيطان عندما يجد إقبال من الرجل على الله تبارك وتعالى، إقبال على فعل الخيرات وعمل الصالحات، ربما سول له بأنه قد يفعل لكي يراه الناس، والعلة في ذلك أن يصده الشيطان عن هذا الفعل. فالإنسان إذا أخلص نيته إلى الله وعمل العمل لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فلا يلتفت إلى غير ذلك، فلا يلتفت إلى غير ذلك. بل إنني يعني أذكر لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه لفتة كريمة جميلة لمن يعرفون بالخير بين الناس، لمن يعرفون بالخير بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل يفعل الخير ويشتهر بين الناس بذلك ويثني الناس عليه بهذه الأعمال التي يقوم بها لله تبارك وتعالى، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الرجل بيعمل الخير الصالحات لله تبارك وتعالى وبعدين يسمع كلمات فيها من الثناء عليه من الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عاجل بشرى المؤمن. الشاهد ان احنا علينا ان نخلص النية، نحسن الطوية، نفعل افعالنا لله تبارك وتعالى، لا نلتفت الى دنيا ولا الى غير ذلك. فاذا فعلنا هذه الافعال ثم شكرنا الناس حتى عليها أو تكلم الناس عنها أو غير ذلك، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. والشيطان هو الذي يأتي إلى الإنسان ليصده عن هذه الأفعال، وبالتالي لا نلتفت إلى مثل ذلك. بارك الله فيك، استمري فيما أنت عليه بشرط أن تخلصي العمل لله، وإذا تكلمت تكلمي لله، وإذا سكتت سكتي لله، وأعمال الصالح الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا جاء الشيطان ليوسوس أو ليدخل على نفس الإنسان ما لم يعرفه الإنسان أو لم يقم بنفسه لا يلتفت إليه. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا له بعض الأسئلة كعادته، غير أنه طلب في مقدمة هذه الأسئلة أن أوجه نصيحة إلى يعني من أطلق عليهم ينتسبون إلى مدرسة الجرح والتجريح، وقد ذكر مثالا على ذلك. قال بأنني أقابلهم فأسلم عليهم فلا يردون علي السلام. إخواني الكرام، المؤمنون إخوة، المؤمنون بينهم من المحبة والمودة ما قد ألزم به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا شك أن أهل الإيمان قد يقعون في بعض البدع أو المعاصي أو غير ذلك، فيجب أن يوجه الواحد منهم أو أن يبين له الخطأ الذي وقع فيه، ولا يهجر المسلم بسبب مثلا ذنب قد ارتكبه أو أمر قد وقع فيه، لأن هذا قد يكون له مردود سلبي عليه وعلى الإسلام بصورة عامة. رغم أنني أعلم أن أهل السنة والجماعة عندهم مبدأ معروف أو موقف يعرف بهجر المبتدع، يعني أنهم يهجرون المبتدعة الذين يبتعدون عن السنة ويحاربون السنة ولا يعملون بالسنة أو يفترقون أو ينتسبون إلى فرق بدعية وغير ذلك. أما بعض إخواننا من الذين ينتمون إلى مدرسة ظاهرة في الربع أو الأخير من أو في الربع الأول من هذا القرن الهجري، مدرسة عرفت بإطلاق كلمات التبديع والتجريح على كثير من أهل العلم، ونحن قد قلنا مرارا وتكرارا أن أهل العلم وأن أي عالم ليس معصوما فقد يقع في الخطأ، ونحن إذا وقع العالم في خطأ نصحناه وبينا له خطأ، ولكن لا يبدع لأي سبب من الأسباب أو بأي أمر من الأمور هكذا استحق التبديع أو لم يستحق. وأنا أعرف أن هذه الطائفة في الحقيقة قد تجاوزت القدر في هذا الأمر وزادوا عليه كثيرا كثيرا كثيرا. نحن نبرأ إلى الله عز وجل من البدع، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من المبتدعة، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أي منهج يخالف منهج السلف الصالح، ولكن لا تأتي ثلة من الناس لتحكم على نوازل المسلمين بأن الفعل فيها من هدي السلف أو غير هدي السلف، ثم يوالون ويعادون على قدر ما يفقهونهم ويفهمون في حدود ضيقة للغاية. وهذه مسألة ينبغي أن يعرف القوم الذين يفعلون ذلك أنهم ليسوا بأحسن حالا من غيرهم ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة ويشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ويعظمون النصوص الواردة، ويعظمون ويعرفون قدر الصحابة وقدر أئمة هذا الدين، ولا ينتمون إلى فرقة بدعية كما ذكرت، بل يحاربون المبتدعة أينما وجدوا وأينما كانوا. ولكن لا يعني ذلك أنهم إذا تكلموا في مسألة حتى ولو أخطأ الواحد منهم في خطأ أن يعني تجتمع عليه هذه القوى فتسقطه من أعين الناس وتبدعه وتخرجه من السنة، بل وصل الحال إلى أن يخرجوه من الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، من الذي تحدث، من الذي يخاطب، من الذي بين أن المسلم المبتدع لو قال لأخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أتنزل مع المخالف، مسلم عنده بعض البدع، لو قال لأخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا يرد عليه السلام؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي وقع أو سن مثلا مثل هذه التشريعات؟ أنا أعلم يقينا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يكلم الصحابة 3 من الصحابة بعد لتخلفهم عن غزوة تبوك كما هو معلوم، ولكن هذا نبي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، فما بال قوم اليوم لا يسلمون على إخوانهم بل ولا يردون السلام على إخوانهم. أخي الكريم بارك الله فيك، أنا لا أريد أن أقول شيئا وراء هذا، نحمد الله عز وجل على توفيقه وامتنانه وأن وفقنا لأن نهتدي ونقتفي بهدي نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أعرف أناسا من أهل الخير والفضل، وربما أكون أنا واحد من هؤلاء، ألتقي ببعض هؤلاء الناس فلا يسلم علي أو لا يسلم عليهم ظنا منا أننا خرجنا عن منهج أهل السنة والجماعة. معاذ الله تبارك وتعالى أن نميل إلى بدعة أو فرقة بدعية، أو أن نخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، أو أن نقول في دين الله بعقل أو هوى أو رأي. بل إنني ولله الحمد كما أعلم عن بعض إخواني أيضا من أهل العلم والخير والفضل نظروا أنفسهم للتصدي للمبتدعة والوقوف أمام أهل البدع والمنكرات والضلالات والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. إن أحب منهج إلي يحب أن أسلكه وأن أسير عليه هو المنهج الذي نشأت وتربيت عليه، منهج الحق، منهج سلف هذه الأمة الصالحين، منهج أهل السنة والجماعة. ولكن بعض الناس قصروا هذا المنهج على أنفسهم، ومنهج أهل السنة والجماعة أو كلمة السلفية ليست عباءة يفصلها الإنسان ليلبسها من يشاء ويطلق على نفسه فحسب أنه من أهل السنة، وأن غيره ممن خالفه في مسألة وقعت أو حادثة جدت أنه ليس من أهل السنة والجماعة. وربما يكون الواحد من هؤلاء لا يعرف أن يقرأ صفحة واحدة من كتاب. إنني أعلم قوما من هؤلاء الناس يتطاولون على بعض أئمة أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة، بل يخرجونهم منها بالكلية. إننا عندنا نجد إننا نعرف بعضا من أهل العلم والخير والفضل، وأنا لا أريد أن أسمي أسماء في هذا اللقاء، وصلوا في علم الحديث إلى مرتبة عالية، شهد لهم بعض الأئمة وأعرف منهجهم ومسلكهم أنهم يقولون بمنهج أهل السنة والجماعة وليسوا بمعصومين، فقد يقع الواحد منهم في خطأ وقد يزل لسانه بكلمة وقد يقول كلاما مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة في بعض المواطن. في مثل هذه الحالة لا يوافق عليه بل يجب أن يبين له خطأه، ومع ذلك لا يهمل ويترك ويقال عنه بأنه مبتدع خارج عن أهل السنة والجماعة. إن هذه في الحقيقة فتنة عظيمة في هذه الفترة التي تعيشها أمتنا، ونحن في أمس الحاجة أن نجتمع على البر والتقوى، أن نجتمع على الخير والمعروف، أن نجتمع على كتاب الله وسنة النبي ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذا المنطلق فقد عقد مجلس شورى العلماء في الأسبوع قبل الماضي وفي يوم الثلاثاء منه لقاء في منية سمنود، قد استضافه أخونا فضيلة الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى. جمعنا فيه أقطاب الدعوة الإسلامية لنطالبهم بأن يرجعوا إلى الحق وأن يلتزموا بمنهج الحق وأن يضعوا أيديهم مع في أيدي أهل السنة والجماعة، ملتزمين جميعا بكتاب الله وهدي الرسول ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد دعونا في هذا اللقاء إلى ضرورة النزول على حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى ضرورة اللجوء إلى شرع الله عز وجل. فتحكيم الشريعة الغراء أمل تسعى إليه الأمة اليوم، ونحن مع إخواننا الصادقين الذين يطالبون بذلك، ونلمس أحيانا ضعفا عند بعض الناس في هذه القضية أو عدم مطالبة بهذا الأمر في الوقت الذي أمر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أن نحتكم إلى شرعه وأن ننزل على حكم كتابه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه موجها الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالحكم بكتاب الله والحكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا خيار فيه، بل نحن مطالبون بذلك، والأمر في هذا وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. على أي حال، أنصح إخواني الكرام أن يتعاملوا مع إخوانهم بلطف وأن يردوا عليهم برفق، وإذا أخطأ الواحد يجب علينا أن نبين له خطأه وألا نسكت على خطأ يقع فيه إنسان أو بدعة يتلبس بها مبتدع، والنصيحة تكون على قدرها ويراعى فيها المنصوح إن كان ذا مكانة أو ما إلى ذلك، وغير هذا مما هو مبسوط في كتب أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. أما هذه الحملة الظالمة التي يقوم بها بعض الناس على إخوانهم المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة حتى ولو أخطأوا في بعض المسائل، فهي حملة أراها ظالمة، نالوا فيها من أهل العلم ونالوا من أسمائهم ونالوا من أفعالهم ونالوا من مكانتهم، بل ظلموهم وافتروا عليهم. ويعني لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك في مثل هذه الأمور، لعل هذه نصيحة تقبل من إخواني وأنا أعتبرهم من إخواننا في الله تبارك وتعالى، ولكن وقع عندهم غلو في هذا الجانب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمصرنا وإياهم بالحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسلك بنا صراط الله المستقيم وكتاب الله وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما السؤال الأول بعد ذلك، الفرق بين الخشية والخوف. يا إخواني الكرام، هذه مسائل تكلم فيها بعض الناس بكلمات هي في الحقيقة لا تقوم عليها أدلة، وإلا فالخوف يأتي بمعنى الخشية والخشية تأتي بمعنى الخوف. وبعض العلماء الذين تكلموا في ذلك قالوا نعم. طيب أم أيمن، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا عم الشيخ. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أنا دلوقتي بقيت أصلي دلوقتي وأنا قاعدة على كرسي. نعم. بس دلوقتي اما بغمض عيني يعني بستوعب اكتر وانا بقرا القران للصلاه. نعم. عن ما بكون مفتحه عيني. نعم. هل ده حرام؟ طيب ساجيبك. حاضر. عينيا مغمضه. طيب ساجيبك. حاضر ساجيبك. حاضر تابعي معي. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخت أماني، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لو سمعت يا فضيلة الشيخ، أني أبويا كان طالع حجة متمتع من مصر، يعني هو عمل عمرة وتحلل من عمرة. نعم. بس أمي متوفية، عمل لها عمرة يعني تحلل من العمرة الأولى وعمل عمرة تانية لأمي. نعم. بس يعني هو كده فصل بين، وهو لسه مش حاج يعني، فصل بين العمرة بتاعته والحاج. هل دي ينفع يعني عليه كفارة أو هو دم أو هو إيه؟ هو يعني أين الآن الله يبارك؟ أين هو الآن؟ هذا العام ولا العام الماضي؟ هو في مكة إن شاء الله. هو الآن في مكة؟ آه. أسأل الله أن يتقبل منه، وإن كلمكم فلا يفعل هذا الفعل مرة أخرى، ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. ولكن إن شاء الله تعالى لا شيء يعني علي. هل هو كده يعني مش عليه دم ولا حاجة؟ لا شيء علي. لا شيء علي، لا شيء علي. شكرا يا فضيلة الشيخ. أخت سناء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأنتم كذلك. وأمة محمد أجمعين يا رب بخير وسعادة وطاعة وعمل. اللهم آمين. أنا هقول حاجة بسيطة كده، هو برضو هو سؤال بس عايزة التعليق، الله يكرمك. تفضلي. أنا أولاً أنا أستبشر بكون فضيلة الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهورية، وأنا أحسبه من الطيبين الخيرين ولا أزكي على الله أحد. هل الهدف من قرار إغلاق المقاهي والمحلات والمطاعم، هل الهدف حالة دينية أم حالة اقتصادية؟ إن كان الهدف حالة دينية فالهداية ليست بالجبر، وسيء الخلق العاصي بوجه عام إذا أغلق في وجهه باب تفنن في البحث عن أبواب للفساد، وكان الأقدر بالقرار أن يمنع كل المحرمات من تلك الأماكن، ويكون ده هو الهدف الأساسي. وإن كانت الحالة الاقتصادية فيكون من بعد العاشرة سعر الكهرباء أغلى من المعتاد، وبعدها كل صاحب محل يختار ما شاء. وجزاكم الله، أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. خلاص انت وضحتي، بارك الله فيك. نعم خلاص. على كل حال، الخشية ما يقوم بقلب الإنسان بالنسبة لربه سبحانه وتعالى ومولاه، يعني يخشى الله عز وجل، وهذه سمة كريمة وصف الله تبارك وتعالى بها أهل العلم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أن العلماء هم الذين يخشون مقام الله تبارك وتعالى. والعلة في ذلك أن من تعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلم ذلك، قامت في قلبه خشية لربه سبحانه وتعالى ومولاه، لأنه عرف مقام ذي الجلال والجبروت سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الخوف فقد يكون من شيء يخوف به الإنسان، وأمر أو من أمر خارج عنه، أو ما يمكن أن نقول بأنه ما يقوم بقلب المؤمن خوفا إلى جانب الخشية من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وعلى كل حال، فالله عز وجل أثنى على الذين يخشون ربهم ويخافون ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يسأل أيضا سؤال وجيه، يقول من احنا اول ما ندعو الناس ندعوهم الى التوحيد ونحذرهم من الشرك. يوجد بعض الناس لا يؤمنون بالشركيات والبدعيات ولكن عندهم معاصي، كيف نبدأ معهم؟ بارك الله فيك. هؤلاء يحتاجون الى ان ننمي هذا الايمان في القلب، ان نذكرهم بما ذكرت بالخوف من الله تبارك وتعالى، بعظمة الله عز وجل، بخطر المعصية. فالمعصية تذهب الدنيا والدين، المعصية خطيرة جدا على العبد، وقد يقع من ورائها في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء يخوفون من الله تبارك وتعالى. يبدأ معهم بتذكيرهم بأن الأعمال من أركان الإيمان، وأنه لا بد للعبد إن كان صاحب عقيدة أن يقوم بالعمل الصالح الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أما أن يقول الإنسان بلسانه أنا مؤمن أو أنني أعتقد عقيدة صحيحة ثم بعد ذلك لا يقرب من الأعمال الصالحة أو يقترف ما شاء وما استطاع من المعاصي والموبقات والمنكرات، فهذا عليه أن نراجع نفسه. وبالتالي نراجعه نحن إزاي؟ ننمي الإيمان في قلبه، نخوفه بالله تبارك وتعالى، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، نقول له يجب عليك أن تفعل هذا الإيمان في قلبك. الإيمان ليس مجرد كلمة يقولها الإنسان، ولكنها كلمة يصحبها عمل صالح يقوم به العبد إلى الرب سبحانه، ثم إذا وقع في معصية من المعاصي عليه أن يتوب. فربما يعني يقع الكثير من المعاصي والذنوب والسيئات، ومن المعلوم أن الشيطان له مداخل متعددة على بني الإنسان، فالعبد عليه أن يقرب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فيأتي بالواجبات والفرائض والآداب والمستحبات، ويترك المعاصي والموبقات، وإن وقع في زلة أو سقط في سقطة فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أيضا في سؤاله الأخير يسأل لأخينا أبي حذيفة جزاه الله خيرا، يقول رجل مضت عليه سنوات أو شهور ولم يصلي، هل يقضي هذه السنوات؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرون أنه يقضي هذه الصلوات، والبعض يقول ليس عليه قضاء، وأنا أقول والله أعلم. الراجح في هذه المسألة، الإنسان إذا كان منقطعا عن الصلاة بالكلية، لا يصلي لا صباحا ولا مساء، ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع وبدأ في الصلاة، لا يعيد ما سبق تركه من صلوات سابقة، ولكن عليه بكثرة النوافل والذكر والاستغفار والدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما سلف وما كان. هذا الذي أراه راجحا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أمة الله تقول بأنها بترى بعض الأخوات يرتدين القفازين دون النقاب، تقول هذا بدعة ولا لا؟ على كل حال، المأمور به النقاب وأيضا تغطية الكفين بالقفازين، فلو أن امرأة فعلت واحدة منهن فعلت شيئا من الخير الذي طلب منها أو دعيت إليه، فلا يكون في هذا بدعة ولا خلاف في هذا ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا تامر يسأل عن تسمية المولود باسم والده، هذا لا شيء فيه في الأصل. في الأصل لو أن الإنسان سمى المولود باسم والده لا شيء فيه، ولكني فقط أقول الشرط الذي أجب أن أنبه، الذي أحب أن أنبه عليه، أن يكون اسم الوالد اسما صحيحا له معنى جميل. والأسماء الجميلة يا إخواني معروفة لدينا. أولا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، بعدين أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والأسماء التي يكون لها معنى من المعاني، معنى جميل من المعاني. ولذلك أنا أنصح إخواني بمثل هذه التسميات المباركة، نحن نسمي نعبد أبناءنا لله عز وجل، قال نقول مثلا عبد السميع أو عبد البصير أو عبد السلام أو عبد العزيز أو عبد الرؤوف أو غير ذلك من الأسماء الواردة، كلها أعني أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب الكريم والسنة النبوية، أو أسماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كسلمان وطلحة والزبير والبراء وغير ذلك من الأسماء، أو أسماء الرسل والأنبياء. قد ذكر الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن التسمية بأسماء الأنبياء فيها ذكر لهم وإشاعة لأخبارهم ولأسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأنا أنصح يعني الذي يحب أن يسمي باسم والده لا حرج في ذلك، ولكن يختار الاسم الجميل إن كان إن لم يكن الاسم له معنى فليختر اسم له معنى جميل، والله أعلم. أختنا نجوى جزاها الله خير تراودها نفسها في أمر، تقول أنا أعمل موظفة في جمعية ولها مرتب ذكرت، تقول أنا أخرج من مرتبي كل شهر مبلغ من باب أن أنا أحلل المرتب ده، العلة في ذلك تقول أنا أشعر بالذنب لأني لا أداوم، أذهب متأخرة، أستأذن من المسؤولين في العمل وما إلى ذلك. في الحقيقة هذه المسألة دقيقة جداً، ولا يمكن أن يوافق إنسان عليها هكذا، وإحنا بننادي الآن ببناء أمتنا ودولتنا التي إحنا بحاجة إليها، وأنا أطالب كل إنسان في عمله أن يعمل بما يرضي الله عز وجل، وأن يلتزم بالعمل المسند إليه، وأن يؤديه لله تبارك وتعالى. وبالتالي أيضا أطالب المسؤولين في أماكنهم أن لا يكون عندهم لون من ألوان التعنت في الأعمال لدى الموظفين. أنا أطالب الجميع بأن يقوم بعمله المسند إليه، نقوم بأعمالنا المسندة إلينا. طبعا إن كان هناك صاحب صلاحية مدير عنده صلاحية يعطي إذن أو ما إلى ذلك هذا لا حرج فيه. أما إذا لم يكن عنده صلاحية من المسؤول الأعلى فلا ينبغي عليه أن يفعل ذلك. أخونا محمود جزاه الله خيرا يسأل يقول هل الاعتكاف في يوم عرفة بدعة؟ الاعتكاف سنة كما هو معلوم في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون الاعتكاف للعشر كلها لمن أراد ذلك أو لبعض الليالي والأيام لمن لم يستطع ذلك. وبالتالي اللي يريد أن يعتكف في غير رمضان الأمر والباب في هذا مفتوح. ومعنى الاعتكاف أن يمكث الإنسان في المسجد بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى فينقطع عن مشاغل الحياة الدنيا، ولا حرج أن يعتكف الإنسان مثلا بعض الليالي أو بعض الأيام. ولو اعتكف في المسجد يعني خلى نفسه في يوم عرفة لله تبارك وتعالى فهذا شيء حسن، فيوم عرفة يوم مبارك، يوم عرفة يوم عظيم، يوم عرفة للحاج يباهي الله عز وجل بأهل الملائكة بأهل الموقف لأنه موقف عظيم جدا. وأما غير أهل الموقف فسن لهم سنة مؤكدة أن يصوموا يوم التاسع من شهر ذي الحجة ألا وهو يوم عرفة، لسنة مؤكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله عز وجل لمن صام هذا اليوم أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. فإذا لو خلى العبد نفسه لله عز وجل وجلس في بيت الله تبارك وتعالى ليذكر الله سبحانه أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو ليقرأ القرآن فهذا فعل حسن مأجور عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد تقول بأنها اعتمرت من سنة ونصف وبعد الطواف بالبيت لم تصلي ركعتين خلف المقام، تقول هل علي شيء؟ أقول للركعتين صلاة سنة الطواف وهما ركعتان كما هو معلوم تصليان خلف مقام إبراهيم إن استطاع الحاج أو المعتمر ذلك، وإن لم يستطع فليصليهما في أي مكان من المسجد الحرام. هاتان الركعتان سنة، هاتان الركعتان سنة، فلو تركهما الطائف طوافه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم أيمن تقول بأنها تصلي وهي جالسة على كرسي، وطبعا لا شك أنها يعني تصلي وهي جالسة على كرسي لأن الحالة عندها الصحية ربما تقتضي ذلك، وإلا فأنا أود أن أنبه لأنها لم تذكر إلى أمر مهم وهو أن الإنسان يجب عليه أن يقوم في الفرائض للصلاة إن كان مستطيعا لذلك. فالقيام في الصلاة، الوقوف في الصلاة مع القدرة ركن من أركان الصلاة، الوقوف مع القدرة يعني إذا كان الرجل قادرا أو إذا كانت المرأة قادرة فيجب على الجميع أن يصلي قائما، هذا في الفرض. لو كان قادر وصلى جالس في النفل فلا حرج في ذلك في التطوع، ولكن له نصف أجر القائم. أما صلاة الفريضة إن كان الرجل أو المرأة كان الواحد منهما قادرا على أن يصلي قائما لزمه ذلك ووجب عليه، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ثم ذكرت قالت بأنها تغمض عينيها في الصلاة وترى بأن هذا يعني من الخشوع. الحقيقة ليس هذا من السنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن بعض أئمتنا رحمهم الله أنكر ذلك. فتغميض العينين في الصلاة لا أصل له، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه في الصلاة وكان ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. كن ينظر إلى موضع سجوده يعني أنه لم يغمض عينيه في الصلاة. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخر كلمة معي الآن إشارة إلى ما قالته أختنا سناء جزاها الله خيرا في إغلاق المحلات وما إلى ذلك. وأنا في الحقيقة يعني أنادي فقط من خلال هذا المنبر، ولا شك أن هذه مسألة لها المسؤولين عنها والدارسين لها ومعرفة الإيجابيات والسلبيات المترتبة عليها وغير ذلك. ولكن أنا أود أن أقول بأن احنا في مرحلة يجب فعلا على المسؤولين في الدولة أن يمنعوا ما حرم الله تبارك وتعالى. البعض يقول والله إغلاق هذه الأماكن لأن فيها كثير من المنكرات ومفاسد وما إلى ذلك. نحن نود أن تغلق أبواب المفاسد صباحا ومساء، ليلا ونهارا. فلو أن أمكنة مثلا يشرب فيها الخمر أو يباع فيها الخمر، هذه يجب أن توقف في النهار وفي المساء، في الصباح وفي المساء، في الليل وفي النهار وغير ذلك. طب معنا اتصال. اختنا ما طلاب المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي 2 أسئلة لو سمحت. اتفضلي. يا شيخ أخي عنده مبلغ من المال أقرضه لصديق بحكم أن زميله هذا يشتغل بهذا المال. هل يجب على أخي دفع الزكاة بعد استرجاع هذا المال أم لا شيء عليه؟ طيب حاضر. السؤال الثاني لو سمحت، أخي متزوج وعنده طفل لكنه يسكن معنا، هل يلزمه أضحية خاصة أم لا شيء عليه لو أن شاركنا الأضحية؟ يعني قصدك يضحي عن الطفل يعني ولا يضحي لنفسه؟ لا هو الآن عنده أسرة، يعني أي أسرة خاصة متزوج طيب. عنده طفل. طيب هل يلزمنا أضحية واحدة طيب حاضر. ويسكن معنا؟ طيب حاضر، مشكور يا شيخ جزاك الله خيرا. أختنا أمة الله من المغرب كما سمعتم لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول في واحد رجل مثلا أو هي أقرضت صديقة مبلغ من المال بحاجة إليها، تسأل هل نخرج على هذا المال الذي أقرضته لغيرها الزكاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. لو أن إنسانا أقرض مالا لشخص وهذا الشخص قادر على السداد وسيسدد هذا المبلغ إن شاء الله تعالى، فعلى صاحب المال أن يزكي هذا المال. لماذا؟ الفقهاء يقولون هذا مال مضمون في الذمة، مال مضمون في الذمة. طالما أن المال المودع عند شخص ثقة وأمين وسيرد هذا المبلغ، ففي هذه الحالة صاحب المال عليه أن يخرج زكاته. طيب لو أن المال غير مضمون في الذمة، يعني إيه؟ يعني مال ضايع، رجل أعطى لرجل مال قرض، اقترض منه مال، وهذا الرجل ظهر أنه لا يسد المال ولا ينوي رد المال وهو يماطل في رد المال وغير ذلك، فكأن المال الذي أقرضه هذا الرجل صاحب المال مال ضائع، يغلب على ظنه كثيرا أنه لن يعود إليه، ففي مثل هذه الحالة لا يزكيه إلا إذا رجع إليه فليزكيه عن عام واحد. هذا ما ذهب إليه أهل العلم في هذه المسألة. إذن المسألة لو أن إنسان عنده مال أقرض شخصا، فنقول له والله إن كان الشخص اللي أنت أعطيته المال ده ثقة عندك ومضمون ومعروف أنه سيرد المال إليك وذمته سليمة، فعليك أن تخرج زكاة هذا المال. رأيت أن هذا المال سيضيع ولن يرد إليك فلا تخرج زكاته إلا إذا رجع إليك، فأخرج عنه مرة واحدة. تقول أيضا بأن أخاه بأن يعني لها أخ متزوج عنده طفل، يعني عنده أسرة، تقول هل يكفي لهذه الأسرة أن تضحي أضحية واحدة؟ نعم، رب البيت يضحي عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده. إن أرادت الزوجة وأحد أولاده أن يضحي فالحمد لله، ولكن أضحية لأصحاب البيت تكفي، أضحية واحدة لأصحاب البيت تكفي. وطال شك أن يعني فعل الأضحية من الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام. نعم، في اتصال. أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك يا شيخ أنا عندي سؤال، في يعني خالتي كانت عايزة تسأل إني لو هي عليها أيام قضاء فعايزة تصوم في الأيام ديك، فهل تصوم بنية القضاء؟ يعني هو السؤال في شقين، هو ممكن تدمج النية ولا ما ينفعش؟ طيب. تاني حاجة، ممكن تصوم في الأيام ديت وتاخد ثواب الصيام بأنه قضاء؟ طيب؟ طيب. سؤال تاني بس من فضلك. طيب. انا امي طبعا بتعولنا، والدي متوفى، ففي الشهادات في البنك وكده فيها ليها ارباح، فممكن يعني طبعا معاش قليل وكده، فممكن نستخدم من هذه الارباح ولا نستغنى عنها افضل؟ او طيب حاضر، جزاكم الله عنا خيرا. الاخ رفاعي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا. أنا أحبك في الله. أحبك الله حتى أنا الله يبارك فيك. في عندك بس سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، في واحد كل ما يلقاني يقول لي يا كافر. لما أشوف شيخ شغال على قناة الرحمة يقول دي كافر واللي أسمعه كفار. والسؤال الثاني، الفدوة ما تذبح في الضحية هل تولع على القبلة؟ طيب. وفي نخلة لو سمحت يا شيخ مخضرة وسط المقابر لا الصاحب، هل يجوز تأكل منه؟ ليه؟ نخلي نخلي مخضرة وسط المقابر يجوز تأكل منها ثمار. طيب حاضر. نعم طيب حاضر. طبعا أنا كنت أتحدث مع أختنا أمة الله من المغرب لما تكلم عن الأضحية، وأنا بس أردت أن ألفت النظر إلى الأضاحي وأن هذه سنة. وطبعا من لم يحضر أو يشاهد الحج فلما يضحي بيشارك الحجاج، لأن كثيرا من الحجاج أيضا يقدمون هديا لله تبارك وتعالى، خاصة من تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا. فالمقيم فعليه أن يضحي، وهي سنة كريمة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعل يشارك فيها أو يعني يتمثل كحجاج بيت الله الحرام الذين خرجوا ملبين خاشعين خاضعين لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أمة الله من القاهرة تقول امرأة عليها أيام قضاء، فتقول هل يمكن أنها تجمع بين نية القضاء وصيام الأيام هذه الفاضلة المباركة؟ وإذا صامت تأخذ أجر الأيام. يا أختي بارك الله فيك، من عليها قضاء تصوم بنية القضاء وهي تصوم في هذه الأيام الفاضلة فتأخذ أجرا على ذلك إن شاء الله تعالى. فالصيام عمل صالح وإن كان قضاء، لما يفعل في هذه الأيام وهذه الأيام فاضلة إن شاء الله تبارك وتعالى نرجو لها الأجر، نرجو لها الأجر. وأنا يعني أود أن ألفت نظر إخواني إن إحنا لا يقتصر أمرنا على الصيام فحسب، لأن الناس يعني فعلا جزاهم الله خيرا يقبلون على الصيام في هذه الأيام، ولكنهم يتركون أيضا أشياء كثيرة مهمة. يعني أن تصومي وعليك بالذكر وقراءة القرآن والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور التي بيّنها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. يعني أفعال الخير أو الأعمال الصالحة ليست محصورة في الصيام فحسب كما يفعله كثير من الناس اليوم. لا، نحن ننبه وننادي وهكذا نرفع أصواتنا، الأعمال الصالحة كثيرة، وعلى المسلم أن يأتي بما استطاع من الأعمال الصالحة ومنها أيضا الصيام. أيضا أختنا جزاها الله خيرا تسأل عن أرباح الشهادات اللي في البنك. نستغنى عنها؟ أقول نعم جزاك الله خيرا. هذه الأرباح التي هي في البنوك الربوية استغنوا عنها، خذوها وضعوها في منافع عامة للمسلمين ولا تستفيدوا منها بشيء. هنا رفاعي من سوهاج يقول إن هو يعني كلما قابل رجل أو لقيه رجل عندهم هناك قال له بهذه العبارة يا كافر، وكما ذكر هو أنتم سمعتم بيقول أيضا بيقول هذه الكلمة على مشايخ الرحمة. على كل حال عافاه الله تبارك وتعالى، وهذه مشكلة يعني في الحقيقة عظيمة جدا. تكفير المسلمين بغير ذنب هذا يعني أو بغير جريرة ارتكبوها أو بما لا يكفر الإنسان به من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه، رجعت كلمة الكفر عليه هو. وهذه من البلايا التي ابتلينا بها في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، المسارعة في التكفير وإطلاق هذه العبارات على الناس دون ترون أو ورع أو غير ذلك. طبعا الإنسان لا شك لا حرج في هذا أن توجه الذبيحة للقبلة، والعبد يفعل أفعاله خالصة لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام الشريفة أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لعمل الصالحات وأن يجعل أيامنا أياما مباركة، وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين حجهم وعمرتهم وأن لا يحرمنا أجرهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.